هذا سؤالك بالمحاضرة. هذا بده محاضرة طويلة عريضة، فالمحاضرة الجاية إن شاء الله تكون عندك. ها؟ أيوة لو سمحت. بتكون ورطة هي. بتكون عندك. ها؟ وتأتي بمن تحب من أهل العلم الفضلاء الذي نتحدث عنه. أي نعم. شو رأيك شو؟ لا أنا بتكلم عن بلسان الشيخ وأنا بمون عليه. من الله بنقول عليه. لا ما بنت عليه شو رأي الشيخ فيه؟ اللي بقوله أنا. ما بيكون يقصد في سؤاله هو. لا. رأي أبو مالك. إنه جاوب تحلى ولا في محاضرة. لا بس طويل الجواب هذا. بس عنده عذر يعني. لا لا إحنا بدنا نختار يوم آخر. لا ما عنده عذر. عنده عذر. شو رأيك متى؟ لا ما نصر عليه. كل ما أصحابه بيحترموه. لا لا لا أنا هو بيحترم معلش يعني هو الحل المكشوف. أي نعم. واحد مع واحد. لأن شوف يا معلي معلي معذرة الشيخ مثلاً أتكلم شوية ما في داعي فضل وأن الله تبارك وتعالى أرفع السنة فإحنا بدنيش نقول لهؤلاء الإخوان أنتم ما تعرفوا علم السنة بتعرفوا علم الفقه فخلينا يا أخي هل يتناسى علم الفقه اللي ربنا أودع صدوركم مع علم السنة اللي ربنا أودع صدر الشيخ ناصر إن كان في تنافي لا يلتقيان عندئذ في عندنا الاتحاد السوفيتي وأمريكا الآن اجتمعوا غرفة شبرقان عشان يبحثوا قضايا السلام والأمن العالمي لذلك ممكن التلاقي حتى رغم الاختلاف ولكن إذا الأمر غير ذلك وهو أن الفقه مؤسس على علم السنة وقائم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الأثر الصحيح وكتاب الله عز وجل عندئذ لا يمكن أن يكون هناك تناف لأننا سنصل في النهاية إلى قدر واحد متفق عليه إذا تخلينا عن حظ النفس وعدم الرغبة في أن أكون أنا أعلم من فلان أو أظهر من فلان. إذا كان الأمر كذلك فعندئذ سيكون الأمر على خير ما تحب وترضى إن شاء الله تعالى. شو رأيك؟ تكتب المحامي. لا هو خليه تعطيني رأي بعدين. ها؟ بعدين بعد نشاور الجماعة. أي جماعة؟ ما راح يشاور حد. ها؟ إذا شيخي أنا بشوف خير الدراعية. بس متوه شيخي. هو هيك راغب هو متبع هذا هو هيك راغب هو زهير ابو الراغب ونحن عندنا بالشام في كرمه بيقولوا هل ما بيجي معها لا لا معه طيب شيخنا معلش بس ان شاء الله ما نطول يعني ما نطول شيخ يعني تاخذوا على فاتحه ان شاء الله المشكله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.